منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسوله ومصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه. في هذه الدقائق سوف نتحدث أيها الأخ المسلم أيتها الأخت المسلمة الكرام عن سنن تتعلق بالوضوء، سنن الوضوء، هذه العبادة الكبيرة التي نفعلها ولله الحمد في اليوم أكثر من مرة ونتعبد لربنا بها، فيها سنن. السنة الأولى من سنن الوضوء التسمية، وهذا على الراجح من أقوال أهل العلم أن التسمية قول بسم الله في بداية الوضوء سنة، لأنه لا يوجد حديث صحيح يدل على وجوب التسمية. قال الإمام أحمد رحمه الله، وهو صاحب المذهب الوحيد الذي قال بأن التسمية واجبة، قال الإمام أحمد لا يثبت في التسمية شيء، يعني لا يثبت في وجوب التسمية حديث صحيح. فالمسلم يعني ينبغي له أن يسمي خروجا من الخلاف، وإذا تذكر التسمية في أثناء الوضوء فإنه يأتي بها متى ما ذكرها ويكمل وضوءه ولا شيء عليه. ويجوز أن يسمي ولو توضى داخل الحمام، يعني الناس الآن أكثرهم يتوضؤون داخل الحمامات، المغاسل داخل الحمامات، فنقول لا بأس، يجوز للمسلم أن يتوضى داخل الحمام والتسمية يسمي سرا في نفسه. ثانيا من سنن الوضوء السواك، والسواك يكون قبل الوضوء أو أثناء المضمضة، قبل الوضوء أو أثناء المضمضة. قال صلى الله عليه وسلم، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. الثالث من سنن الوضوء أن يبالغ الإنسان في المضمضة وفي الاستنشاق، والمقصود بالمضمضة تحريك الفم الماء داخل الفم، والاستنشاق يعني جذب الماء بقوة النفس إلى داخل الأنف. والمبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة بلا خلاف بين العلماء، إلا الصائم فإنه يكره له أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق خشية أن يدخل شيء من الماء إلى جوفه وهو لا يشعر. قال عليه الصلاة والسلام للقيط بن صبرة، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ومن طرائف ولطائف الاستنشاق أنه علاج للحساسية، حساسية الأنف، حساسية الجيوب الأنفية من أفضل علاجاتها ما جاء في هذا الإرشاد النبوي، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وأطباء واستشاريو الأنف يصرفون لمن لديه التهاب من مرضاهم، يصرفون له علاجا يستنشقه، هو عبارة عن ماء معقم، وحين تتأمله تجد الفكرة في النهاية هي نفس فكرة الاستنشاق. رابعا من سنن الوضوء تخليل اللحية الكثيفة، والمقصود باللحية الكثيفة هي اللحية التي تستر البشرة وتغطي البشرة، فهذه يسن تخليلها. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أخذ كفا من ماء، وقد كانت لحيته كثيفة بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه ثم خلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. أما إذا كانت اللحية خفيفة وهي اللحية التي ترى البشرة من ورائها فهذه يجب غسلها مع الوجه. خامسا من سنن الوضوء تخليل الأصابع، وتخليل الأصابع هكذا سنة وعليه العمل عند أهل العلم، لحديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وخلل بين الأصابع، وخلل بين الأصابع. والتخليل بين الأصابع سنة إلا إذا كانت الأصابع ملتصقة ببعضها بحيث أن الماء لا يدخل بينها إلا بالتخليل، سواء أصابع اليدين أو الرجلين، فحينها نقول بأن التخليل واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والسادس من سنن الوضوء غسل الكفين ثلاث مرات، غسل الكفين ثلاث مرات في بداية الوضوء، غسل الكفين ثلاث مرات في بداية الوضوء، والمراد به قبل أن يبدأ، قبل أن يبدأ. قال صلى الله عليه وسلم، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. فغسل الكفين في بداية الوضوء سنة بإجماع العلماء، وأما غسل الكفين مع المرفقين بعد غسل الوجه مع اليدين فإنه يعتبر فرضا من الفروض، فلننتبه لهذا الفرق بينهما. السابع من سنن الوضوء التثليث، والمقصود بالتثليث أن تغسل كل عضو 3 مرات إلا الرأس فإنه يمسح مرة واحدة. فالواجب في الوضوء كما هو معلوم مرة واحدة، الواجب الوضوء مرة واحدة، تغسل وجهك مرة واحدة هذا الواجب، ويستحب 2 أو 3 لفعله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه أنه توضأ مرة مرة، وثبت عنه أنه توضأ 2 مرتين، وثبت عنه أنه توضأ 3 3. فيجوز هذا، ويجوز أن تغسل أحد الأعضاء مرة وأحد الأعضاء 2 وأحد الأعضاء 3، كل هذا جائز ولا حرج فيه. فالغسل والتثليث سنة، إلا الرأس فإنه يمسح مرة واحدة كما نقل من نقل من صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم. والثامن، وهذا أمر مهم الحقيقة أود أن يعتني به كل مسلم في أثناء الوضوء، ألا وهو الاقتصاد وفي استخدام ماء الوضوء، بمعنى أن الإنسان يعني لا يجاوز في كمية الماء الشيء المتعارف عليه المعتاد عليه. يقول الإمام البخاري رحمه الله: من فقه الرجل قلة لوعه بالماء، من فقه الرجل قلة لوعه بالماء. وكان الإمام أحمد رحمه الله إذا توضأ لا يكاد يبل الثرى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، وهو تقريبا 625 يعني ملي لتر، فهذه الكميات يعني ما يقارب قنينة ماء الصحة، ما أقول الكبيرة بل الصغيرة، هذه تكفي لوضوء النبي عليه الصلاة والسلام. كان يتوضأ بمد ويغتسل بصاع إلى 5 أمداد، ويغتسل بصاع إلى 5 أمداد، يعني تقريبا 300 ملي لتر تقريبا تكفيه في الغسل. فالسنة من ناحية العدد، بل الواجب من ناحية العدد، ألا يجاوز المسلم في غسل أعضائه 3 مرات. النبي عليه الصلاة والسلام توضأ 3 ثم قال: من زاد فقد أساء وتعدى وظلم. من زاد يعني على 3 فقد أساء وتعدى وظلم. بعض الناس يعني ربما يقول يعني هذا الأمر ما في شيء، عادي أغسل يدي 4 مرات 5 مرات يشفي، زيادة الخير خيرين مثل ما يقول. نقول: لا، أنت الآن أمام عبادة، لا يجوز لك أن تتعدى فيها ما حدده النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود بين الاقتصاد في ماء الوضوء هو من السنة وهو دليل العقل، وغالبا ما تجد يعني أصحاب العقول الضعيفة مولعون بالإسراف في الماء، حتى إن الوضوء يقال بأن الوضوء له شيطان اسمه الولهان، وهذا الشيطان يحث الناس على كثرة صب الماء. وانظر يعني هناك تناسب ما بين كثرة صب الماء وما بين ما يسمى بالوله ومعنى الوله. فالمسلم لا يفعل هذا، لأنه ربما يكون كثرة استخدامك للماء وفتحك الصنبور للأخير ورشرشتك على نفسك ربما يكون من أسباب دخول الوسواس عليك، فأغلق الباب واقتصد في الماء، فإن هذا فعل العلماء والعقلاء كانوا يقتصدون في ماء وضوئهم، ولا تجد عالما يسرف في ماء وضوئه. التاسع من سنن الوضوء التيامن في غسل الأعضاء. ما معنى التيامن؟ يعني غسل اليد اليمنى قبل اليسرى، الرجل اليمنى قبل اليسرى، هذا سنة بإجماع العلماء كما قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، ونقل الإجماع على ذلك. قال الإمام النووي رحمه الله: أجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة، ومن خالف ذلك فاته الفضل وتم وضوءه. لكن لا ينبغي للإنسان أن يتعمد هذا، يعني أنت الآن دائما متعود على أنك تغسل اليمين ثم اليسار، لا ينبغي أبدا أن يكون بعد أن علمت وبعد أن سمعت هذا الدرس أنك تستهين وتصبح تغسل اليسار قبل اليمين، لا ينبغي لك أن تفعل هذا البتة، لأن هذا يعتبر من العلم غير النافع. يعني أنت الآن قبل أن تعلم كنت تغسل اليمين وتحرص على أن تقدم اليمين، الآن بعد أن علمت أصبحت تستهين بهذا، هذا لا يليق. لكن نقول نستفيد من هذا في مثلا الفتوى، لو جاء واحد يستفتي وقال: أنا غسلت مثلا يدي اليسرى قبل اليمنى وصليت، نقول صلاتك صحيحة ووضوءك صحيح ولا شيء عليك. أيضا كذلك نستفيد منه في باب الوسواس، في باب الوسواس لو جاءك الشيطان وقال لك: أنت غسلت اليسرى قبل اليمنى، تقول له: لا حرج لا حرج، فإن التيامن سنة وليس بواجب. العاشر، وهو قبل الأخير من سنن الوضوء، استصحاب النية إلى آخر الوضوء، بمعنى أن النية تكون معك حاضرة، نية الطهارة، نية رفع الحدث، نية إرادة الصلاة تكون معك لكي يكون لك أعظم أجرا. يعني لو أنك نويت في أول الوضوء ثم انقطعت النية وغابت وعزبت عن ذهنك فلا حرج، إنما يعني الإشكالية إذا نويت قطع الوضوء هنا ينقطع، لكن مجرد أنها تغيب عن ذهنك فهذا لا شيء فيه، واستصحابها أكثر أجرا لك. آخر ما يكون من السنن الوضوء أن يقول المسلم الذكر الوارد بعد الوضوء، فالوضوء له ذكران فقط، التسمية قبله والتشهد بعده. قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبق الوضوء، يعني يكمل الوضوء، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. باب الجنة منها باب الصلاة، باب بر الوالدين، باب الصدقة، باب الجهاد، باب الصيام، هذه الجنة الأبواب الثمانية تدخل منها كلها تفتح لك إذا ذكرت هذا الذكر بعد الوضوء. زاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وفي رواية أخرى: سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، اللي كفارة المجلس. فلذلك نقول بأن الذكر الوارد في الوضوء هو هكذا، في أوله تسمي وبعد أن تنتهي تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. حينها ما الذي يحصل؟ يختم على وضوئك بخاتم، ثم يرفع إلى الله ولا يفتح إلا يوم القيامة، ويكون يعني حرزا لك وحفظا لك تراه يوم القيامة. بعض الناس إذا جاء يتوضأ يغسل وجهه قال اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، هذا غلط لم يرد. وبعض الناس إذا غسل يده اليمين قال اللهم ناولني كتابي بيميني، وهذا أيضا غلط. وبعض الناس إذا غسل رجله قال اللهم ثبت قدمي على الصراط، وهذا غلط. فنقول يا إخوة، ورد حديث طويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه عند الطبراني بذكر مع كل عضو من أعضاء الوضوء، لكن هذا الحديث ضعيف ولم يثبت من أذكار الوضوء إلا ما ذكرته لكم، فنلتزم بها فإن السنة كافية. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم اتباع السنة، واجعلنا ممن يعمل بها ويقتفيها، وصلي وسلموا على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.